قناة فيصل الصفر تقدم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساجد لبيان جواز ضرب الخيمة في المسجد للحاجة. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه وسلم خيمة، يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وتقريب الجرحى ممن له مكان في الإسلام ليزوره، لأن سعد بن معاذ هو سيد الأوس. المسألة الثانية قوله فضرب عليه وسلم خيمة في المسجد يدل على جواز ضرب الخيمة وما في نحوها في المسجد، وأن ذلك لا ينافي مكانة المسجد في الإسلام. المسألة الثالثة قول أصيب سعد يوم الخندق فضرب الخيمة يدل على جواز مكث الجريح في المسجد. والمسألة الرابعة قوله خيمة يدل على أن المسجد النبوي ليس كله مسقوفا، بل أسقفه كانت على أطراف المسجد، أما وسطه فليس له سقف. في أثر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خيمة سعد في وسط المسجد الذي لا سقف له. المسألة الخامسة قوله ليعوده من قريب يدل على مشروعية زيارة المريض الجريح. المسألة السادسة قول يعوده من قريب يدل على مشروعية تكرار زيارة المريض. قول المؤذن ثم قال متفق عليه. قال ولبخاري عن معاوية. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية عن معاوية لأن فيه زيادة على ما يقول المؤذن، وهي لفظة وأنا بعد الشهادتين. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول المستمع وأنا، يعني أشهد أيضا بذلك. وإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد رسول الله، يقول من سمعه وأنا، أي أشهد بالرسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في الزيادة أيضا إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله الثانية، يقول المستمع وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. قال مسلم قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال ولي مسلم عن عمر في فضل التأذين كما يقول المؤذن جملة جملة سوى الحيعلتين. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أنه لا يقول كما يقول المؤذن في جميع جمله، إنما يقول كما قال المؤذن سوى الحيعلتين. فيقال المؤذن حي على الصلاة يقول مستمع لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذا يقال حي على الصلاة الثانية، وكذا حي على الفلاح، كذا حي على الفلاح. وقول المصنف في فضل التأذين لأن في آخره فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله فقال أي المستمع لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، فدل على أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثوابه دخول الجنة. ويدل على أن المؤذن في الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم يقول مثله الصلاة خير من النوم، فيدخل في حديث أبي سعيد لأن حديث عمر لم يستثني سوى الحيعلتين. ومن سمع المؤذن لا يلزم منه السكوت ويقول مع المؤذن، لا سيما مع إطالة بعض المؤذنين في الأذان، فيكفي إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول بعد أشهد أن لا إله إلا الله. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان هل يؤخذ أجر على الأذان أم لا. قال قلت وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يا رسول الله اجعلني إمام قومي، أي في الصلاة، يدل على جواز طلب التعيين في الإمامة لمن هو أهل لها. والقول الثاني لا يجوز طلب الإمامة لأنها نوع من الولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي هذا الأمر من طلبه. والجمع بينهما أنه إذا كان لا يوجد من هو أهل للإمامة سواه فله أن يطلب ذلك. والمسألة الثانية قوله أنت إمامهم يدل على سعة سلطة الإمام الأعظم، إذ له أن يعين أئمة الصلاة. والمسألة الثالثة قوله أنت إمامهم يدل على أن الوالي إذا رأى أنه أهل الإمامة ألا يرجئ تعيينه إماما، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بتعيينه. المسألة الرابعة قوله واقتدي بأضعفهم يدل على أن الإمام يجب عليه أن يراعي أحوال المأمومين وينظر إلى الضعفاء منهم فيخفف الصلاة مع الإتمام إن وجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخف، حديث الآخر أيضا إذا صلى أحدكم بالناس فليوجز. والمسألة الخامسة قول واقتدي بأضعفهم يدل على مشروعية إتيان الضعفاء والعجزة ونحوهم إلى المساجد الصلاة فيها كالمعاقين ونحو ذلك. والمسألة السادسة قوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذانه أجرا، قوله واتخذ يدل على وجوب اتخاذ مؤذنين للمسلمين لئلا تتعطل هذه الشعيرة. والمسألة السابعة قوله لا يأخذ على أذانه أجرا يدل على النهي عن اتخاذ المؤذنين أجرا لقاء أذانهم. والقول الثاني أنه يجوز أن يعطى رزقا أي عطاء من بيت المال لحبس نفسه للأذان، أي ليس مقابل العوض على عبادة الأذان وإنما لمكثه في المسجد من أجل الأذان. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز إعطائه عوضا إن كان فقيرا، وحقيقة هذا القول يعود إلى الثاني، أي لا يجوز التشارط بين المؤذن والمسلمين إن أعطي أذن وإلا فلا. المسألة الثامنة الخلاف السابق يجري على كل قربة مثل النيابة في الحج ومثل إمامة المسلمين في الصلاة ونحو ذلك، قرواه الخمسة وحسن والترمذي وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، الحديث أخرجه السبعة. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان مشروعية الأذان في السفر، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله وإذا حضرت الصلاة يدل على أن الأذان لدخول وقت الصلاة، وإذا كان هناك عذر أو مصلحة في تأخير الأذان فيشرع ذلك، والدليل على ذلك كما في صحيح البخاري حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما كان في شدة الحر وأراد المؤذن أن يؤذن قال صلى الله عليه وسلم أبرد، فلما أراد أن يؤذن مرة أخرى قال أبرد يعني انتظر حتى ينكسر الحر، فدل على أنه إذا كان هناك عذر لتأخير الأذان فيصح ذلك. والمسألة الثانية قوله فليؤذن لكم أحدكم يدل على مشروعية تعيين مؤذن في السفر. والمسألة الثالثة قوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم قصة الحديث في السفر، فدل على مشروعية رفع النداء للصلوات في السفر. والمسألة الرابعة قوله فليؤذن لكم أحدكم يدل لو كان لكل صلاة مؤذن له وجه أيضا، فيكون معنى الحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أي واحد منكم من غير تعيين. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل ما بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، الحديث رواه الترمذي وضعافه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ولأبي داود في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان صفة أداء الأذان والإقامة. قوله فترسل أي فتأنى وتمهل في أداء الأذان، وقوله فاحذر أي أسرع في أداء الإقامة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال، يدل على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قناة فيصل الصفر تقدم باب سترة المصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب سترة المصلي. على أبو جهيب بن الحارث رضي الله عنه قال: لو يعلم المرء الآخرة. قال: باب سترة المصلي. سترة المصلي ما كان شاخصا أمام المصلي سترة له من جدار أو عصا ونحو ذلك. وسترة المصلي لا يخلو إما أن يكون المصلي إماما أو مذي، هو الذي يخرج عند التحرك الشهوة. فقوله وليبني على صلاته أي يكمل صلاته من الحد الذي انتقضت فيه الطهارة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من أصابه قيء، يدل على أن القيء من نواقض الوضوء. والمسألة الثانية قوله أو رعاف، يدل على أن خروج الدم في الصلاة يبطلها لأنه من نواقض الوضوء. أما إذا كان الدم يسيرا فلا يبطل الصلاة. والمسألة الثالثة قوله أو مذي، يدل على أن المذي من نواقض الوضوء، على أن خروج المذي من نواقض الوضوء. والمسألة الرابعة قوله فلينصرف، أي لا يجوز أن انتقض وضوءه أن يبقى في الصلاة. والمسألة الخامسة قوله فليتوضأ، يدل على أن ما تقدم يلزم منها الوضوء لا الغسل. والمسألة السادسة قوله وليبني على صلاته، يدل على أن من انتقض وضوءه في الصلاة أنه باق، أن أحكام بقائه في الصلاة باقية، وإنما يتوضأ ثم يكملها. والقول الثاني أن من انتقض وضوءه في الصلاة فإن الصلاة تبطل بأكملها، ويستأنف الصلاة إذا توضأ، لأن الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اتفق عليه. وأما حديث الباب فهو حديث ضعيف، لذا قال مصنف رحمه الله رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان وجوب تغطية المرأة شعر رأسها في الصلاة. قوله صلاة حائض، أي امرأة قد بلغت المحيض، أي امرأة بالغ، وليس المراد حال حيضها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا يقبل الله صلاة حائض، يدل على أن الصلوات منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. المثل الثاني قوله صلاة حائض، يدل على أن الحيض من علامات البلوغ عند المرأة، وتشترك المرأة مع الرجل في بقية علامات البلوغ. المثل الثالث قوله إلا بخمار، أي بقماش نوضع على رأسها. وقد اختلف العلماء فيما إذا لم تغطي المرأة شعر رأسها هل تبطل صلاتها أم لا، على قولين. القول الأول أن صلاتها لا تبطل، وأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله الصلاة أي على التمام والكمال، إذ أن تغطية شعر الرأس من الزينة. والقول الثاني أن المرأة إذا صلت ولم تغطي شعر رأسها عمدا تبطل صلاتها إذا تيسر لها ستر شعر رأسها. وإلى هذا القول ذهب الشيخ بن باز رحمه الله واستدلوا بظاهر هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحد إلا بخمار، لأنه جزء من ستر المرأة في الصلاة، وهذا ما يدل عليه وهذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث وهو الراجح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان حكم الصلاة في الثوب الواحد، والمراد بالثوب هنا القطعة الواحدة من القماش، وليس المراد به الثوب المعروف وهو القميص، بينما المراد به كالقطعة من الإزار أو الرداء ليس عليه سواه. قوله إن كان الثوب فالقماش من غير خياط، وقوله واسعا أي طويلا وعريضا، وقوله فالتحف به أي اجعله على جميع جسمك كاللحاف، وقوله فليخالف بين طرفيه أي ليجعل طرف القماش الأيمن على عاتق الأيسر وطرف القماش الأيسر على عاتق الأيمن منفردا، هذان لهما سترة سيأتي حكمها. أما المأموم فليس له سترة، فسترة الإمام سترة له، فيجوز المرور بين يدي المأموم. والحكمة من السترة أولا لتكون أخشع للمصلي من تشويش المار بين يديه لكون المصلي بين يدي ربه تلقاء وجهه، ولأن المصلي إذا صلى ولا سترة له فإن الشيطان يقطعها، فإن الشيطان يقطع صلاته، قال عليه الصلاة والسلام واليدن منها فيقطع الشيطان عليه صلاته، رواه أبو داود. ولا فرق في أحكام سترة المصلي في جميع الأمكنة حتى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، إذ لا دليل في استثنائهما من حكم السترة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه صلى ركعتي الطواف ومقام إبراهيم أمامه سترة له. وأما حكم السترة للإمام والمنفرد من أنواع ما يزيل النجاسة وإزالتها لو بالمسح إذا لم يبقى لها أثر. والمسألة الخامسة قوله فليصلي فيهما يدل على إباحة الصلاة بالنعال. ولما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أصلى النبي صلى الله عليه قال نعم، فيشترط للصلاة في النعلين ألا يوجد بها نجاسة ولا يكون بها أذن تضر بالمسجد ولو بشيء يسير، رواه أبو داود وصحبه الخزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة من الخف وطريقة إزالة النجاسة منها. قوله الأذى أي النجاسة، وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه يدل على أن وجود النجاسة في الخف ونحوه في المشي في غير الصلاة لا بأس به، والأولى التحرز منه حتى ولو في غير الصلاة. المسألة الثانية تدل على نعمة الله عز وجل على الإنسان بأن هداه لصناعة ولبس الخف، فمن منافعه ألا تقع النجاسة على عضو على قدمي الإنسان مباشرة، ومن منافعه ما جاء في الحديث الصحيح مسند الإمام أحمد من انتعل فقد ركب، يعني من لبس النعل كان قد ركب دابة لا يحصله أذى ومشقة في المشي. المسألة الثالثة قوله فطهورهما التراب يدل على أن التراب يطهر الخفين إذا وقعت فيهما النجاسة إذا كانت النجاسة في أسفل الخف. المسألة الرابعة قل فطهورهما التراب يدل على أن تطهير النجاسة ليس خاصا بالماء بل حتى التراب يزيل نجاسة النعل ونحوه إذا زال أثر النجاسة. قال أخرجه داود صاحب الحبان. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان أن من شروط صحة الصلاة عدم الكلام فيها بغير ذكر الله. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يدل على عظم شأن الصلاة إذ أن كلام الناس لا يصلح فيها لأن الصلاة صلة بين الله وبين العبد بذكره سبحانه. قال عز وجل ولذكر الله أكبر أي ما فيها من ذكر الله أكبر. المسألة الثانية يدل على أن كلام الناس وإن كان مباحا لا يصلح في الصلاة من باب أولى المحرم. المسألة الثالثة قوله لا يصلح فيها شيء من كلام الناس سبب ورود هذا الحديث أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما عطس فحمد الله أنكر عليه الصحابة ذلك وقال واثك لأمه يدل على أن من عطس في الصلاة له أن يحمد الله عز وجل. ويدل على الحمد هذا أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه لما صلى بالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام الصف وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر بأن يتقدم رفع أبو بكر يديه وهو في الصلاة فحمد الله. دل على أن حمد الله فعل قولين. القول الأول أنها واجبة كما سيأتي في أحاديث الباب منها فليستتر ولو بعصا. والقول الثاني أنها سنة مؤكدة والصارف لها عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير سترة والسترة سنة مؤكدة قريبة من الوجوب فعلى المصلي أن يحرص عليها. وساق المصنف رحمه الله حديث في نوع السترة في مقدار ارتفاعها وفي حكمها وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. لذا قال في أول حديث في باب السترة عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سترة المصلي لبيان تحريم المرور بين يدي المصلي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لو يعلم المار يدل على أن التحريم على من يمر أما من كان معترضا أو قائما أو نائما فلا يدخل في النهي. والمراد بالمرور من اليمين إلى اليسار وعكسه. المسألة الثانية قوله بين يدي المصلي يدل على التحريم إذا كان المرور من كان المرور أمام المصلي أما عن جانبه الأيمن أو الأيسر عن كتفه الأيمن أو الأيسر فلا يضر. أي أن القرب من المصلي بالمرور عنده لا يأثم. المسألة الثالثة قوله ماذا عليه يدل على أن من صيغ الترهيب عدم ذكر العقاب مثل لو أخطأ شخص تقول له والله سأفعل بك أمرا عظيما ولا يذكر ما هو. المسألة الرابعة قوله ماذا عليه من الإثم قوله من الإثم ليست في البخاري ولا مسلم وإنما في السنن. سياق المصنف رحمه الله لها وهم. المسألة الخامسة قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي المكان المحظور المرور فيه من قدمي المصلي إذا لم يكن فيه سترة من قدمي المصلي إلى منتهى سجوده وإذا كان له سترة بعد منتهى السجود فإلى سترته.

وفي ظلام مثلا. الثالث قوله يعني في الصلاة يدل على أن المرأة خارج الصلاة إذا كان عنده ثوب واحد له أن يلتحف به، وله أن لا يفعل ذلك إذا لم تظهر عورته أو كان وحده. المسألة الرابعة قوله فلخالف بين طرفين، يدل على أن صفة لباس الثوب هي المخالفة بين الطرفين. والمسألة الخامسة استدل به قوله خالف بين طرفين، استدل به من يقول بوجوب ستر المنكبين في الصلاة. والقول الثاني أنه لا يجب ستر المنكبين في الصلاة. حديث جابر بن سهل البخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، ثم صلى جابر رضي الله عنه في ثوب واحد ليس العاتق منه، ففعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من غير تغطية العاتق، والعاتق ما بين الرقبة إلى المنكب، وهو الذي يسميه الناس الآن الكفن. وقوله وإن كان ضيقا فالتزر به يعني يدل، المسألة الثالثة وإن كان ضيقا فالتزر به يدل على أن ستر العورة المغلظة مقدم على ستر العاتقين. والمسألة السابعة قوله فالتزر به يدل على جواز كشف العاتقين، فذلك قالوا لهم في حديث أبي هريرة أن يسلم قال لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقي منه شيء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان تحريم كشف العاتقين في الصلاة، وقوله لا يصلي أحدكم ثوب الواحد يدل استدل به من يقول بتحريم كشف العاتقين في الصلاة. وجمع بين الحديثين إن كان يجد المرء ما يغطي به عاتقه وجب عليه أن يغطيه، أما إن كان ليس عنده سوى ثوب واحد فيصلي ولو كان عاتقه مشوكا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وفعله جابر رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وإن كان ضيقا فاتزر به. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب شروط الصلاة لبيان وجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة. قوله في درع، الدرع هو القميص من قطعة واحدة يغطي جميع الجسم، ومنه أخذ قولهم من الدرع الدراعة، وتسمى الآن عند بعضهم أيضا الفستان قطعة واحدة، هذا هو الدرع. وقوله وخمار، الخمار ما يغطى به الرأس. وقوله إزار، المراد بالإزار هنا ما تحت الدرع من ملابس يغطي وسط جسمها الأسفل. وقوله إذا كان الدرع أي القميص الكامل سابغا يعني طويلا، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في إزار وتصلي المرأة في درع وخمار وإزار، يدل على حرص نساء الصحابة رضي الله عنهم على الستر، يعني يا رسول الله هل يكفي هذه القطع الثلاث أم نزيد. والمسألة الثانية قوله في درع يدل على أن لبس الصحابيات رضي الله عنهن القطعة الواحدة من الملابس. والمسألة الثالثة قوله وخمار، يدل على أن تغطية الرأس كان مشتهرا عنده. والمسألة الرابعة قوله وإزار، يدل على حرص الصحابيات رضي الله عنهن في ستر أجسادهن لئلا يظهر منهن شيء. والمسألة الخامسة قوله قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يدل على وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة لهذا الحديث. وذهب بعض العلم إلى عدم وجوب تغطية القدمين للمرأة في الصلاة، قالوا إن هذا الحديث ضعيف. وممن قال بالوجوب قال ورود ذلك عن أم سلمة وميمونة وغيرهما

قدر ما يفرغ الآكل من أكله، يدل على أن الزمن الذي بين الأذان والإقامة بمقدار زمن أكل غداء أو عشاء، وهو بمقدار 10 دقائق تقريبا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا ما بين الأذانين في المغرب 2 ركعتين، ثم قال لمن شاء ثالثة. فدل على أن المقدار بين الأذان والإقامة هو بمقدار أداء السنة الراتبة أو صلاة 2 ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين أذانين صلاة. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أكثر من ذلك، وهو إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فيفعل الإمام في تقديم الإقامة أو تأخيرها على المصلحة بشرط ألا يتأذى الحاضرون. قرأه الترمذي وضعفه، ولكن يدل على بعض أحاديث أخرى كما ذكر. والترسل في الإقامة ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. بعد ذلك قال: وله للترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. قال وضعفه أيضا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان هل يشترط الوضوء للأذان أم لا. قال: لا يؤذن إلا متوضئ. ذهب بعض أهل العلم إلى أن من شروط الأذان الطهارة لهذا الحديث. والقول الثاني: لا تشترط الطهارة للأذان، لأن الأذان نداء، فأنت تقول للناس أقبلوا إلى الصلاة، فلا يشترط فيه الطهارة. وليس هناك حديث صحيح يدل على اشتراط ذلك، حتى من عليه حدث أكبر يصح أذانه لنفسه من أذن فهو يقيم، لكن الحديث ضعيف لا يشترط من أذن فهو يقيم. فلو أذن شخص وأقام آخر صح ذلك وبدون كراهة لعدم صحة الحديث. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان هل تشترط الطهارة في الأذان أم لا. قال: ومن أذن فهو يقيم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان هل يشترط للإقامة أن يكون من أذن. قال: ومن أذن فهو يقيم. قال: وفيه ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من اشترط في الإقامة أن يكون هو الذي أذن، وبين أن هذا الحديث ضعيف. لذا فالقول الثاني أنه من أذن وراد آخر أن يقيم فله ذلك، لعدم اتحاد العبادتين، فالأذان عبادة والإقامة عبادة أخرى منفصلة. قالوا لأبي داود حديث عبد الله بن زيد: وأنا رأيت يعني الأذان الآخر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لتقوية الحديث السابق هل من أذن فهو يقيم أم لا. وهذا الحديث يدل على المسائل: المسألة الأولى، وأنا رأيته يعني الأذان، يعني دل على أن أصل تشريع الأذان من الرؤية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله وأنا أريده، يدل على تسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى الأعمال الصالحة. والمسألة الثالثة قال فأقم أنت، يدل على استحباب أن من أذن فهو الذي يقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه الإقامة إلا لما طلبها، وإلا فالأصل لغيره. والفرق بين الحديثين أن الحديث الأول يشترط أن المقيم للصلاة هو الذي أذن لها، والحديث الآخر وهو حديث عبد الله بن زيد يستحب في المقيم أن يكون هو الذي أذن وليس بشرط. وكلا الحديثين ضعيفان، والأصل أن الأذان عبادة مستقلة والإقامة عبادة مستقلة. إن جمعهما شخص واحد صح، هو وإن كان المقيم ليس هو المؤذن أيضا صح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأذان لبيان الأذان والإقامة يوكلان لمن. قال: المؤذن أملك، يعني أمر الأذان موكل للمؤذن، فهو الذي يراقب الأذان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله المؤذن أملك للأذان، يدل على أن من مهام المؤذن متابعة دخول الوقت والتحري فيه. المسألة الثانية: لا يمنع أن يستعين المؤذن بغيره في معرفة الوقت، كما في حديث: وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. المسألة الثالثة: قوله والإمام أملك بالإقامة يدل على أن أمر الإقامة موكول إلى الإمام فهو الذي يأمر بإقامتها. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا خرج إلى الصلاة أقيمت الصلاة، وأحيانا يأتيه المؤذن فيعلمه بالإقامة يعني بزمن الإقامة، فدل على أنه لا يمنع أن يستعين أيضا الإمام بموعد زمن الإقامة بغيره. قاله ابن عدي وضعفه. سبق لكم ما صح فيه من قيام الصحابة للصلاة عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو في إخباره بزمن الإقامة. قال عن علي رضي الله عنه بن الدرقن علي رضي الله عنه من قوله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان فضيلة الوقت بين الأذان والإقامة، وهذا الحديث عدة مسائل. مسألة أولى قوله لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة يدل على أنه يستحب للمسلم أن يغتنم الوقت بين الأذان والإقامة في الدعاء. المسألة الثانية يدل على أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. والمسألة الثالثة سعة فضل الله عز وجل بأن جعل الوقت الذي تجاب فيه الدعوة بين الأذان والإقامة في اليوم 5 مرات. قرأه النسائي وصححه. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.